为我上课厉害，我就记得你说什么话，那个你不能不记得。但是你在那边学习，你练好你，你记得你，我怎么也好你，好你，好你，好你，记得你，记得你，不可以。أنت كسوة وهي يعني هذه محاور الكبرى التي أُلفت فيها هذا ولفت الحنفية وهي لغت سبيل المجتهد الحنفي المتأخرون المتأخرون فيما المنظر وفيه رواية عن الإمام وأصحابه تخريج على النبي شو تخريج على النبي معناه مسألة جديدة يخرجونها عن النبي وكأنهم يحثونها على رحم الإمام وأول كتاب عرف بكتاب الحنفية بالفتاوى كتاب النواجذ في أبي زيد الشمرقندي تسمية النسبي عرفت كل شيء لماذا؟ لأن النواجذ اشتهر بها المالكية في الغرب الإسلامي ومدرسة ماذا؟ الأندلس والإنسان وكذلك ويقولون أن المالكية اشتهر بها تسميت بالنواجذ لكن نقول بالعقل حده الانسان الا في العلم يجب ان تكون مفعوله ما يكونش في دوام التعصب انت ترى النوازل تسمى بالفتاوى انا تسميت النوازل اسم الشعر في الغرب الاسلامي وانجوز يعنيه تضحك بالفتاوى عند باقي المذاهب الاخرى من بينها ان تشوف هذا التاريخ واحنا ظهر قوه النوازل في مدرسة إن شاء الله نشدها الحصة المقبلة وأيضا وجدت الفتاوى في كتب الحنبلي فتاوى الروسية فتاوى الهندية فتاوى الهندية كذلك معناها لم تكن خاصة علم المسلمين ولكن فقط هو الاشتهار في التوسع وما هذا بالنسبة أهم في مثل الحنبلي المذهب المالكي طبعا المذهب المالكي ايضا الذي يزوج الامام مالك اصول مذهبه ولكن دولها من تلاميذه الذين ياتون من بعد واشهر بحكم اشهر الكتب المؤلفه هي الموثق المدونه شاشره خفيفه دونت المدونه وأيضا هنا مشروحة مخصصة بعدين الإمام الشافعي هو من تلميذ الإمام مالك تلميذ الإمام مالك وهو طبعا خليج عن التعريف عاش في العراق ثم انتقل هو أصلا وجد في غزة ثم انتقل في الأمور إلى مكة ثم عاد إلى العراق ونشأ فيها وكان عنده وجهة في العراق ولما هذا الى مصر غير مذهبي ولم يترك الا 17 مساله بعدين بس الاصول المذهبي الشافعي هو الشافعي والذي هو وحيد الذي ولا اصول مذهبي بعدين اصول المذهب الحنبلي نسبه الى الامام احمد وعلى ما اعتمدت هنا أصلاً كان هكذا. خمسة عشر. إيه بحط. بدي أصلاً لماذا هذه المذاهب الدرس؟